بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا الله امسك الحب. امسك. أين عمار المساجد؟ أين قوام الليل؟ أين صوام النهار؟ أين القرآن الذي لا يفتر؟ أين الصدقات والموائد؟ أين البكاء؟ أين البكاء؟ أين وأين وأين؟ أين وأين وأين؟ إنك تجد أحد الناس يقول لأخي أنا عندي فتور، ويقول له الثاني وأنا كمان، والثالث يقول شيء طبيعي، كلنا كده، كلنا كده. الذي يجري في نفوس المسلمين؟ أتضع الدين على الرف؟ تأخذه متى شئت وتتركه متى شئت؟ لا. قوموا. انظر إلى هؤلاء. امرأة صلح زوجها فصلحت، استقام زوجها فاستقامت. رسالة إلى من يشكون أذى الزوجات، رسالة وطغيان النساء، رسالة. هذا هو الحل. أمسك الحب. أمسك. انظر وتأمل معي هذا الموقف العجيب. انظر ملك الروم أرسل إلى هارون الرشيد رسالة، قال له لن ندفع الجزية وافعل ما شئت فأخذ هارون وقال اكتبوا له على ظهر كتابه الخبيث، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نخفور كلب الروم. وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع، وسير إليه جيشا أوله عنده وآخره في الإمارة. هذه القوة جاءت من ذاك الإخلاص، ليس السبب طغيان، وإنما السبب أننا نحن نستحق ذلك، قال الله الملك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ماذا نصنع؟ كيف ننطلق؟ كيف نصلح؟ لما يرمي لك الحبل أمسك الحبل. أمسك في الحبل ده بإيديك وسنانك. أمسك الحبل. انطلق يا ناقص. لما أنت في نقص؟ لما يا غافل؟ لما وأنت تستطيع أن يذكرك الله؟ لا تنتظر أن يخسف الله بك الأرض ثم تقول يا رب، أن تبتلى ثم تقول يا رب. إن الذي يشكو الفتنة مفتون. إنما هو كلام فارغ بطال، مفتون، قلة أدب، سفول همة، لعب، منظرة. سميها ما شئت إلا أن تكون دينا. مصيبة. 10 من إخواننا الشباب ماتوا قبل رمضان تترى. من أول ليلة في شعبان مات أحد إخواني، ثم ظللت كل يوم أو يومين فلان مات. لا حادثة سيارة ولا مرض ولا شيء أبدا، دون أدنى أسباب، كلهم قبل الثلاثين. ماتوا ولم يكونوا مستعدين للموت كما ينبغي. فتنبه وتيقظ قبل أن يفاجئك هذا الذات. فلا تقدر على استدراك لما فات ولا عوض قبل الممات. فيفاجأ بالموت فيترك خلفه مصائب بلاوي. وأشرت ما تلقى الله به بعد الشرك مظالم العباد. أف لك من دار. لذلك قلت العلاج أمسك الحبل. ألقيت إليك هذا الحبل نقاط واضحات صريحات. أمسك الحبل. والآن مع مادة هذا الإصدار. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم بعد رمضان؟ إن من الآفات السيئة التي نشهدها هذه الأيام، وهي مع شديد الأسف تنتقل بالإيحاء، شكوى الناس الفتور بعد رمضان. شكوى الناس الفتور، أين عمار المساجد؟ أين قوام الليل؟ أين صوام النهار؟ أين القرآن الذي لا يفتر؟ أين الصدقات والموائد؟ أين الإكرام؟ أين الدعاء؟ أين البكاء؟ أين وأين وأين؟ نعم أيها الإخوان، إننا بحاجة إلى وقفة حقيقية. إنك تجد أحد الناس يقول لأخي أنا عندي فتور بعد رمضان، ويقول له الثاني وأنا كمان، والثالث يقول شيء طبيعي كلنا كده. أهو لعبة؟ هذا الدين لعبة؟ أتضع الدين على الرف تأخذه متى شئت وتتركه متى شئت؟ ما هذا الذي يجري في نفوس المسلمين؟ إنني حين أتأمل هذا الوضع وأنظر إلى ذاك الصحابي ليلة عرسه، حنظلة ليلة عرسه، ليلة بنائه، ليلة الدخلة، ينادي المنادي حي على الجهاد، فيقوم من على بطن امرأته لا تمهله نفسه حتى يغتسل، يسارع لا ليدافع من بعيد حتى يعود إلى زوجته، وإنما ليقاتل في الصفوف الأول حريصا على شهادة فينالها فلا تغسله إلا الملائكة. إنني أنظر إلى الآخر الذي في قرنه تمرات وهو مقبل على قتال، ويقول يا رسول الله إذا قتلت أين أكون؟ قال في الجنة. نظر إلى التمرات في يده وقال لئن صبرت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم يقبل فيقاتل فيغنم في الجنة نخلات لا تمرات. إنني أنظر إلى ذاك أنس بن النضر صاحب العرجة، أحرج معزوغ، ينظر إلى الناس ما أجلسكم؟ يقولون قتل رسول الله. أما شعرت أن رسول الله قد قتل؟ يقول فإن كان قد قتل فما بقاؤكم بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه، إني والله أجد ريح الجنة من دون أحد. يقبل مقاتلا فيطعن ثمانون طعنة فلا يعرف له وجه من قفا ولا بطن من ظهر، حتى تعرفه أخته بأصابعه بأطراف بنانه. انظر انظر إلى هؤلاء وانظر إلى آخرين. انظر إلى أبي الدحداح وعنده حائط فيه 600 نخلة. حائط يعني حديقة، جنينة، مزرعة، 600 نخلة، والنخلة الواحدة ثروة. حين نزل قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح: أو يستقرضني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائطي في سبيل الله يتصدق 600 نخلة بقرار. وإن عجبت من أبي الدحداح فلك أن يشتد عجبك من زوجته، أن يدخل الرجل على زوجته فيقول: يا أم الدحادح، أخرجي أولادك فإني أقرضت ربي حائطي، اخرجي وأخرجي أولادي. فتقول المرأة للطفل: كخ كخ، وتخرج التمرة من فمه وتنفضها من حجره: اخرجوا، فقد صار الحائط ملك ربكم. امرأة صلح زوجها فصلحت، استقام زوجها فاستقامت. إلى من يشكون أذى الزوجات وطغيان النساء، هذا هو الحل: أخلص لربك يذلل الله لك زوجك. قال الله: فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات أصلحت الزوجات، أصلحت الزوجات. إلى الذي يعاني، انظر انظر وتأمل معي هذا الموقف العجيب لابن عمر رضي الله عنه حين نزل قول الله سبحانه وتعالى، حين نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال ابن عمر: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، حائط فيه 700 نخلة، وفي رواية 900 نخلة، أشهدك أنه لله. أيها الإخوة، إنني أتوقف مع هذه النماذج وأتأمل. رجل ليلة عرسه، الليلة التي ينتظرها كل شاب، وآخر أعرج يعذر ألا يخرج، وثالث يستطيل حياة، رابع يخرج زوجته وأولاده من أرضه لأنه أقرضها لله، وآخر يتصدق بحائط لأنه حبيب إلى قلبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والسادس عثمان رضي الله عنه في عام الرمادة، وتأتيه تجارته قافلة كاملة، ويأتيه التجار بضعف الثمن، فيقول: أشهدكم أنها بأقتابها وأحمالها وعبيدها الذين يرعونها لله. السؤال: أين نحن من هؤلاء؟ إذا عرفت الإجابة أين نحن من هؤلاء، عرفت سبب ما نحن فيه من ذل وهوان. اللهم ارفع الضر عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. أيها الإخوة، لما كان الحال كذلك تجد الفرق واضحاً بين أن يرسل هارون الرشيد رحمه الله، هارون الرشيد يرسل إلى نخفور ملك الروم، ملك الروم أرسل إلى هارون الرشيد رسالة، قال له: لن ندفع الجزية وافعل ما شئت. فأخذ هارون وقال: اكتبوا له على ظهر كتابه الخبيث، على ظهر الورقة، ما تدلوش ورقة جديدة من عندنا، اكتبوا له على ظهر كتابه الخبيث من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نخفور كلب الروم: وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. وسير إليه جيشا أوله عنده وآخره في الإمارة. هذه العزة جاءت من ذاك التعبد، هذه القوة جاءت من ذاك الإخلاص. إننا ونحن نسمع عن إخوان لنا يذبحون، ونساء أخوات لنا مسلمات تنتهك أعراضهم عيانا بيانا، ونحن نقف مكتوف الأيدي نأكل ونشرب وننام. ليس السبب طغيان الكبير، وإنما السبب أننا نحن نستحق ذلك. إنما سلط هؤلاء علينا بذنوبنا، بمعاصينا، بغفلتنا. نعم، قال الله الملك: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خرجت من رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، خرجت من رمضان وفرص المغفرة متواترة، فرص المغفرة متواترة. كل ليلة عتقاء، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام، ومن قام ليلة القدر وآخر ليلة من رمضان يعتق الله قدر ما أعتق طيلة الشهر. فرص بعد هذه الرحمات والبركات والكرامات تقول فتور. سبحان الملك، شيء عجيب ألا تشكر نعمة الله. إن أما أمسكت ولدها فغسلته وألبسته ثيابا وطيبته وقال تخرج لكن لا توسخ نفسك، فعاد إليها بالطين، ماذا تصنع أمه فيه؟ إنك في رمضان غسلك ربك، رباك 30 يوما صياما وثلاثون ليلة قياما وقرآن وذكر وإطعام واوا. ثم بمنتهى البساطة بعد رمضان تترك كل هذا؟ إن هذا يصدق فيه قول ربي: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. إذن أيها الإخوة، ما السبيل؟ ماذا نصنع؟ كيف ننطلق؟ كيف نصلح؟ أولا امتلاك زمام المبادرة والتخلص من حالة ردود الأفعال. إن أكثر المسلمين اليوم يعيشون حالة ردود الأفعال. إنهم مثل الإنسان غير المزكى، قال سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذه حالة الإنسان. إنك تجد قصص الالتزام بالدين والإقبال على الله معظمها عقب مصيبة ألمت به أو توقع مصيبة. إنك تجد كثيرا من الذين يبدأون في الصلاة أو يدخلون المساجد أو يقبلون على الله بأية وسيلة من وسائل الإقبال على الله، إنما ذلك نتيجة بلاء وقع من أصيب بسرطان عياذا بالله فأقبل يقول يا رب، الذي ابتلي بديون يا رب، الذي لا يجد عملا يا رب، الذي ابتلي بمصيبة في أهله أو ولده يا رب، الذي خائف ويتوقع مصيبة يا رب. أما غير ذلك فالذي مد له في الصحة والمال في غفلة متمكن، في معصية مستمرئ، هذه قضية ردود الأفعال. إننا بحاجة إلى امتلاك زمام المبادرة أن نبدأ. وثمة فرق، وفرق كبير بين من أتى الله راضيا مختارا محبا وبين من جيء به رغم أنفه. عشان كده لما يرمي لك الحبل يقول لك أمسك الحبل، أمسك. الرسول ما صلي عليه لما رمنا حبل الكتاب والسنة قال إيه؟ عضوا عليها بالنواجذ، امسك في الحبل ده بإيديك وسنانك، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امسك الحبل. الاعتصام ده والاستمساك والعض بالنواجذ هو اللي يخليك تاخد البرنامج، مش موعظة ركك القلب، لا ده منهج تعمل ايه؟ تعيش بيه، تعيش بيه في حياتك، تعيش مش علاج مؤقت ولا مسكن. اننا بحاجة الى ان نقبل على الله ولا نكون عباد موسميين. ان العمال الزهرات، عمال الموسميين بعد انتهاء الموسم يطردون، تنهى عقود عملهم. كثير من الناس مع الله هكذا، يعبد الله في رمضان، في شعبان، في ذي الحجة، في المواسم، ثم ينتهي عقد عمله مع الله عقب الموسم. أيها الإخوة، إن أمثال هؤلاء لا يصلحون مع الله، لا يصلحون، لا يصلحون عبيدا حقيقيين لله. وأنت تعرف الفرق بين العامل الثابت وبين الزهرات، بين العامل الموسمي، فرق، فرق كبير. إننا بحاجة إلى أن نمتلك زمام المبادرة. أيها الإخوة، أسائلكم بالله، هل القرآن أنزل ليقرأ في رمضان فقط؟ هل القيام شرع في رمضان فقط؟ هل إطعام المساكين فقط في رمضان؟ هل الدعاء والتضرع والقنوت في الوتر والبكاء فقط في رمضان؟ أين أنتم في هذه الأيام؟ كيف حالك مع الله؟ لماذا تستمرئ الغفلة؟ امتلك زمام المبادرة، وهذا شرط في علم المعاملة مع الله. علم المعاملة مع الله شرطه البداية منك وعليه التمام، أن تبدأ أنت. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة: أما الأول فأقبل، فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. البداية منك لابد، لابد. خذ بزمام المبادرة، ابدأ، ابدأ مع الله، أمسك الحبل، انطلق. أما عنصرنا الثاني فهو الأخذ بالأحسن وعزائم الأمور. إن كثيرا من الناس لا يعرف من دين الإسلام إلا يا عم الدين يسر، ده ربنا غفور رحيم، دي رحمة ربنا واسعة. يا بختنا بالنبي، فقط هذا الذي يعرفه. كثير من المسلمين لا يحفظون إلا إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ونسوا بقية الحديث. فتمام الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن كما يحب أن تؤتى الرخص يحب أن تؤتى العزائم، بل إتيان العزائم هي الأصل. إنني حين أنظر إلى هؤلاء النماذج التي وضعتها في بداية الخطبة، الرجل الأعرج، قال الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، معذور، ولكن لما قيل له اجلس فإن الله قد ذكرك في أهل الأعذار، قال والله إني أشتهي أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. أين الأخذ بالعزائم؟ إن الله حين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أتبعها بقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إن في الأمور حسن وأحسن، حسن وأحسن، ودوما يأمرنا ربنا بالأخذ بالأحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش حسن، الأحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أين الذين يبحثون عن الأحسن؟ حدثني أحد الأغنياء في رمضان كان في الكعبة وتأخر عن صلاة الصبح، قال فصليت في آخر صف في الشارع، آخر صف في الشارع، قال ونظرت فإذا بجواري كبير أغنياء آخر، فقلت سبحان الله، لو أننا في الدنيا أرضى بأن أكون في آخر صف أنا وهذا، أو هذا يرضى أن يكون في آخر صف في الدنيا، والله لا أرضى. إنهم يحجزون فيرست كلاس، لكن مع ربهم يرضون بالدون. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى هذا. أنت في الدنيا لا ترضى إلا بالأفخم والأعلى والأحسن والأكبر، وأمانيك متعلقة بهذا، لما لا يكون هذا مع الله؟ إنني حين أنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وبشر بأنه أول من يحرك حلق الجنة، وأعلم بأنه آدم والنبيون خلفه يوم القيامة، ومع ذلك قام حتى تورمت قدماه وسجد حتى ظن أنه مات. سبحان الله. قال ابن الجوزي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا ناقص، لما أنت في نقص؟ يا غافل، لما وأنت تستطيع أن يذكرك الله؟ اذكروني اذكركم، لما تستغني؟ لما ترضى بالأدنى؟ لما ترضى بالدنية في دينك؟ لما أنت غافل متكاسل؟ وننبيك عن فضائل الأمور وعزائمها تقول هو فرض. لا يا عم حقك علينا، هو مش فرض، بس عباد الله لا يتعاملون مع الله هكذا. إننا بحاجة بعد الأخذ بزمام المبادرة أن نبدأ، لا تنتظر أن يخسف الله بك الأرض ثم تقول يا رب، أن تبتلى ثم تقول يا رب. خذ بزمام المبادرة، ابدأ الطريق إلى الله ثم خذ بعزائم الأمور. قال بعض السلف: والله مذ بلغت، وصلت سن البلوغ، ما سمعت عن أحد تعبد بعبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. انظر إلى أهل العزائم، يقول سمعت أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة في الكعبة، أذهب إلى الكعبة وأقرأ القرآن وجزء. بلغني أن صحابي طلحة بن عبيد الله صام 20 سنة متواصلة، أصم 21 سنة. بلغني أن وكيع كان يصلي لله في اليوم 400 ركعة، أصلي 500. ما بلغني أن أحدا تعبد لله بعبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. كان يقول هذا وهو في 80. قال: وها أنا سمعت أن بعضهم حج 80 حجة، أنا اليوم حججت 80 وأرجو أن يتم الله لي 100 حجة. فعاش 113 سنة حج فيها 90 حجة. سبحان الله العظيم. أيها الأخ الكريم، حين تقول نحن في زمان صعب والفتن كثيرة والبلاء شديد وا وا وا وا، أخي هل تعتقد معي أن الله على كل شيء قدير؟ تعتقد؟ هل تعتقد معي أن أمر الله لا يحتاج إلى أسباب، بل بين الكاف والنون كن فيكون قوله الحق؟ هل تعتقد؟ إذن ما عليك إلا الاستعانة بالقوي المتين وانتهت القضية. لما صلى أحد إخواننا خلف شيخ من الأكابر فقال له بعد الصلاة: يا شيخ، إن الذي يصلي خلفك يحتاج إلى عمود فقري من الحديد الصلب وركبتين من البلاستيك المرن وجبهة ما أدري من إيش. فقال له الشيخ: إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا يحتاج، لا يحتاج، إنك لا تحتاج إلى أسباب مادية، إلى قوة حقيقية، إذا استعنت بالله القوي المتين إنك بحاجة إلى الله. ولذلك قرنهما ربنا سبحانه وتعالى في العبادة والاستعانة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، إن الذي يشفو الفتنة مفتون، لا يشفو الفتنة إلا المفتونون. إي والله إنني رأيت أحدهم في عمرة رمضان هذه يأتيني ونحن جلوس ويقول: يا شيخ أنا لا أستطيع الطواف عشان فتنة النساء، ونحن نجلس أمام الكعبة. فأشرت إلى الكعبة وإلى الطائفين، قلت له: أين النساء؟ أين هم؟ أين النساء؟ أشر لي، شاور لي كده عن النساء، فين النساء؟ أين النساء؟ إنما هو كلام فارغ بطال مفتون، قلة أدب، تفاهة، طفول همة، لعب، منظرة، سميها ما شئت إلا أن تكون دينا. إن الذي يريد أن يستقيم يستطيع أن يستقيم، أما الذي جاء فحكى الله حكايته فقال سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فلا يشكو الفتنة إلا مفتون. أيها الإخوة، ثالثة عناصرنا النظر في العواقب. قال الله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إن كثيرا منا بل أكثر الناس ينظرون تحت أقدامهم. سبحان الملك، هل عصيت الله مرة في حياتك؟ اللهم اغفر لنا وتب علينا. كم عصينا ربنا؟ أين لذة المعصية اليوم؟ ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. هل تعبت لله مرة؟ أين التعب اليوم؟ ذهب التعب وبقي الأجر. النظر في العواقب. تعالوا لننظر إلى هؤلاء الذين حازوا الملايين من حرام ثم رموا الآن في السجون. ورأيت تحقيقا صحفيا في أحد الجرائد أن فلان من الأكابر الذي طغى وعتى وتكبر في الأرض وملك ملايين الملايين، الآن يقول: أليس له شيء في السجن إلا المصحف. المصحف بعد إيه المصحف؟ دلوقتي بقى المصحف. نعم، الله غفور رحيم، أسأل الله أن يغفر لكل تائب صادق، لكن أنت تنتظر أن ترمى في السجن لتمسك المصحف؟ فلان التي فضحت تحجبت، ألن تتحجبي إلا بعد الفضيحة؟ سبحان الله العظيم. وفلان وفلان، أمامك نماذج. النظر في العواقب. أنت تنظر اليوم في الشهوات، انظر إلى العواقب. كم ستعيش؟ 60 سنة؟ 70؟ 100 سنة؟ 120؟ 200 سنة يا عم. ثم ماذا؟ إنك بعد 10 سنوات أو 20 على الأكثر ستصبح لا قيمة لك على ظهر الأرض، وكل شهوات الشباب لن تستطيع أن تصنع شيئا منها. انظر إلى العواقب. تأخذ جدك اليوم، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بابن عمر فرآه يصلح حائطا له، حيطة بدأ يحط عليها الخام، فقال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. ما كانش الخام بقى، كان طينة يطين حائطا له. فقال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها ضعف فنصلحه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر، الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقال ابن عمر: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. النظر في العواقب. نعم، إننا بحاجة إلى أن ننظر في عاقبة الأمور. إلى ما تؤوف؟ ما الذي ينفع عند الله؟ ما الذي يصلح؟ أيها الإخوة، أعود رغم أنني ألححت في هذا المعنى قبل رمضان إلحاحا شديدا، أن 10 من إخواننا الشباب ماتوا قبل رمضان تترى، من أول ليلة في شعبان مات أحد إخواننا، ثم ظللت كل يوم أو يومين فلان مات فلان مات. لا حادثة سيارة ولا مرض ولا شيء أبدا، دون أزمة أسلام، كلهم قبل 30، 23، 25، 27، 29 سنة مات. أحدهم يمضي إلى العمل يطلب قهوة الصباح، يأتونه بالقهوة فإذا هو قد مات، والآخر يأتي في الظهر يوضع الغداء لا يستطيع فإذا هو قد مات قبل أن يشرب الماء، والرابع والخامس والسادس. قلت أن أكبر فائدة خرجنا بها في موت هؤلاء أنهم ماتوا ولم يكونوا مستعدين للموت كما ينبغي. هذه الفائدة اللي أنا طلعت بها، إن فلان ما كانش عامل حسابه أنه هيموت، ما كانش عامل حسابه، لو عامل حسابه أنه هيموت كان في حاجات كتير أوي ينبغي أن تتصلح. إخوة ملتحين ملتزمين طلبة علم، لكن بعضنا يعيش حياته كأنه لن يموت، أو بالحسابات البشرية عنده 25 بقيله كم؟ 25، فيعيش على هذا الأمل فيفاجأ بالموت فيترك خلفه مصائب بلاوي. وأشرت ما تلقى الله به بعد الشرك مظالم العباد. أم ما بررتها، زوجة ظلمتها، عمل لم تؤدي حقه، جار خنته، هذا دين عليك لأحد يشعل قبرك عليك نار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لذلك قلت العلاج أن نعيش حياة الأموات، نحيا حياة ميت لا حياة مخلد. أنك ستموت غدا أو اليوم أو الساعة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم أيها الإخوة، النظر في العواقب، النظر في العواقب مطلوب وخطير ومهم. أذكرك، كانت البداية امتلاك زمام المبادرة والتخلص من حال ردود الأفعال، ثانيها أن نطلب الأحسن ونأخذ بالعزائم ولا نرضى بالدنية في ديننا، ثالثها النظر في العواقب، أن تنظر إلى عاقبة الأمور ولا تجعل دوما نظرك تحت قدميك. لما أتى المعتصم الموت، المعتصم الخليفة المشهور، قيل ائتوني بكفن الذي أكفن فيه، فأتوه بثلاثة أسواب: سحول يمانية فأمسكها بيده ونشرها أمام عينيه وقال: أما لي كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم دل لها خربهم الدنيا، ثم ألقاها وأقبل على الحائط يبكي وينتحب وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. النظر في العواقب، لما أتى الموت هارون الرشيد قال: احملوني إلى قبر الذي أدفن فيه، فحمل إلى القبر فظل يبكي حتى بل قبره بدموعه، ثم قال: يا الله، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. النظر إلى العواقب، بما خرج الناس من الدنيا، ماذا أخذ الظالمون منها، ماذا جنى العصاة، ماذا صحب أهل الأموال، ماذا جنى أهل الغفلة. ستموت يا عبد الله من الطرائف، أنني ذكرت هنالك في قضية الموت أنك يجب أن تتحدث في بيتك عن الموت كثيرا، كلم زوجتك عن الموت وأولادك عن الموت، دائما الموت يذكر في البيت. وستقول لك زوجتك: ما تفولش علينا. قل لها: هنفول مش هنفول، سنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عيش الموت تعيش الحياة. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، إن الذي يحيط بدنيا المسلمين اليوم مما نراه من كوارث وذل وتأخر ومهانة وأذى، وأنت ترى وتسمع كل يوم على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد وأصوات الراديو تبلغك بأن هؤلاء إخوانك يسحلون في أطراف الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وأنت ما زلت في غيك وغفلتك تقول ماذا أصنع؟ إنك تستطيع أن تصنع شيئا، هو أن تصلح من حالك مع الله. تستطيع أن تكون عبدا ربانيا، لو أقسم على الله لأبره. إن قضية مستجاب الدعوة تحتاج منا إلى عمل لتحصيلها. نعم، ليست الأمور بالأماني كما قال الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إننا ما زلنا في مرحلة الكلام، كلام كلام كلام، نريد أن ننتقل إلى مرحلة العمل، أن نعمل شيئا. أولها أن تتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن تتغير أنت. وإن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إننا بحاجة أن نتغير نحن أنفسنا، إننا بحاجة إلى أن نبحث ماذا فينا يجب أن يتغير. مما يجب أن يتغير نظرية التعب. إن كثيرا منا يتعب في الدنيا لدرجة الشلل، تعب إرهاق مجهود، أن يذهب إلى البيت مدمر لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا النوم. أما عند الله فليس عنده استعداد أن يتعب. لماذا تصلي في مسجد كذا ولا تصلي في مسجد كذا؟ ذا أريح أسرع. كثير منا يتفادى أن يتعب لله، والتعب لله من علامات صحة القلب. قال العلماء من علامات صحة القلب أن يشتاق القلب إلى التعب كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب. أن تشتاق أن تتعب لله. قيل لأحد السلف ماذا تشتهي؟ ماذا تشتهي؟ نفسك في إيه؟ فقال اشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. اشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لما ظهري يوجعني. قيل لأحد السلف ماذا تشتهي؟ قال اشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. نظرية التعب، متى تعبت لله؟ قمت حتى لم تستطع القيام. حديث في صحيح البخاري كلما ذكرته اقشعر جلدي، حديث أمنا زينب أم المؤمنين، كانت تربط حبلا بين ساريتين، عمودين تربط بينهما حبلا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال ما هذا؟ قالوا حبل حين تصلي زينب إذا فترت تتعلق به. تقوم السيدة زينب أمنا، أمك، هذه أصولك يا رجل، تخف حتى إذا تعبت لا تستطيع رجلاها أن تحملها، لا تصلي جالسة، بل ربطت حبلا وتضع الحبل تحت إبطيها لتصلى واقفة لله، لكي لا تجلس وهي متعبة لا تستطيع القيام. من منا يصنع مثل هذا؟ لا لا لا أكون حبي، وإنما يقوم حتى لا يستطيع أن يقوم. كان أبو مسلم الخولاني يقوم في الصلاة حتى يأتي إلى فراشه زحفا، لا يستطيع أن يمشي على رجليه. نظرية التعب. إنني أعرف من المسلمين من يظل يكدح في الدنيا طيلة النهار ثم يأتي في الليل يصلي المغرب والعشاء وهو جالس طول النهار واقف على المكنة، وعند ربنا نعد. مصائب. هذه أمة تستحق أن تنصر، أمة تستحق أن تمكن. إنني أعرف من المسلمين من يتزوج وزوجته تأمر وتنهى، وكلما أمرت بأمر في غاية النشاط يفعل ويفعل، وعند أوامر الله يبحث عن المبررات لكي لا ينفذ. يا عبد المرأة اتق الله، اتق الله. نظرية التعب. إننا نريد أن نتعب لله. الأخير وسامحوني إن كنت قد أطلت عليكم، ولكن عنصرنا الأخير التمام. التمام، الإكمال. الإكمال. إن آفة المسلمين اليوم أن معظم أعمالهم ناقصة لا تتم. هذا الذي سلك في طريق طلب العلم درس صفحة أو صفحات ثم ترك، هذا الذي نوى حفظ القرآن حفظ سورة أو سورتين ثم ترك، هذا الذي يبذل جهدا في الدعوة شارك شهرا أو شهرين ثم ترك، هذه مساجد لم يكتمل بناؤها ومكتبات لم يتم إمدادها، وأعمال كلها ناقصة ناقصة. أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد بن الوليد وهو يحارب الفرس: يا أبا سليمان ليهنك التمام، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. التمام. إننا بحاجة إلى إتمام الأعمال، إكمال الأعمال. آفتنا النقص. النقص. أعمالنا كلها ينقصها اللمسة الأخيرة. إكمال الأعمال وإتمامها، الاستمرار، الثبات. وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها. أدومها استدامة الأعمال. قليل دائم خير من كثير منقطع. استمر. تصدق مرة ثم ترك، قام الليل مرات ثم ترك، وهذا عيب في المخلوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن كفلان. معيوب. معيوب. إخوتاه، أنا ألقي إليك حبلا، أمسك الحبل، أمسك الحبل. ألقيت إليك هذا الحبل نقاط واضحات صريحات، تجد أولها التخلص من مرحلة ردود الأفعال وأخذ زمام المبادرة، وتجد الثاني العمل بالأحسن والأخذ بالعزائم، وتجد الثالث النظر في العواقب، أن تنظر في عواقب الأمور. ثم جاء رابعها نظرية التعب. لما لا نتعب لله؟ ألا يستحق منا أن نتعب له؟ إنك حين تتعب لبشر لمخلوق ويقول لك: تا